معنا مكالمة أخرى. ألو، ارفعوا صوتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بسألك يا شيخ. نعم. كيف تكون العمرة للميت؟ العمرة إيش؟ للميت. العمرة للميت إذا أراد، إذا وصل الإنسان للميقات. أيوة. يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان. فقط. فقط ويستمر. طيب إذا كانت عندي والدتي كبيرة في السن وتعبانة وأبغى أعتبر عنها، يجوز؟ هل فريضة ولا نافلة؟ لا نافلة. والله أدعو.